بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الأكارم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن السيد ماجد. صعد ماجد درجات الطائرة بخفة ورشاقة، والابتسامة تعلم حيا فتزيده وسامة على وسامة. حيا المضيف الأنيقة، ثم استقر في كرسيه وسرح بأفكاره الوردية محلقا في فضاء مليء بالسعادة والنشوة. كان يفكر في البندقية، تلك المدينة العائمة، سحر الغرب وقفارة الغرب. لطالما سمع عن جمالها وروعتها وحضارتها، حتى إنه ظنها مدينة مرسومة في الخيال ولا وجود لها على أرض الواقع. بعد ساعات سيرى بعينيه ذلك الخيال مجسدا على أرض البندقية. وصل ماجدا إلى البندقية وأمضى فيها 7 أيام، مرت وكأنها ساعات، وحانت ساعة العودة إلى الوطن. كان فراق مدينة المتعة واللهو بالنسبة له كأنها ساعة انفلات الروح عن الجسد. لن ينسى ماجد مباهج ومفاتن هذه الرحلة أبدا. لن ينسى تالين ونادي ونتالي وسوزي وبقية الأخريات. 7 أيام غب فيها ما شاء من اللذة وما أراد أن يغب. عاش فيها حياة الحرية التي كان يحلم بهذه الحرية منذ أن تفتح على حياة البالغين. بلل شفتيه بلسانه متلمظا وقال: ما أجمل الحرية، هل هناك أروع من أن يفعل الإنسان ما يشاء كما يشاء مع من يشاء دون رقيب أو عتيد؟ حطت الطائرة في وطنه الأم، فنزل منها وهو يجر قدميه جرا، بينما ظلت روحه وعقله وقلبه وأحلامه هناك تسبح في مياه البندقية الدافئة وتعانق الأطياف الناعمة. تزحم وجهه عندما تذكر التقاليد والعادات والأخلاق والتعاليم الدينية التي تكبل الإنسان في بلاد الشرق بأغلال من المحرمات المقيتة حسب رأيه طبعا. تمتم في سره: كل شيء هنا عيب، حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا يجوز وهذا لا يجوز. يا لها من بلاد مقيتة، لا يزال أهلها مكبلين بالترهات والأقوال البالية التي أكل عليها الدهر وشرب. عندما وصل إلى المطار كانت زوجته هالة وابنته ياسمين واقفتين تنتظرانه. عانقهما بحرارة، فهما أعز ما يملك في هذه الحياة، ومن أجلهما فقط عاد إلى هنا. ولولاهما، لولاهما لعاش في مدينة العسل واللذة عيشة لا مثيل لها إلا في الخيال. سألته ياسمين: أين هديتي يا بابا؟ أجابها: لقد أحضرت لك ولأمك أحلى الهدايا، ألعاب وعطور وفساتين وتحف لا مثيل لها. بعد أسبوع فقط اكتشف ماجد أنه لم يجلب لأسرته أحلى الهدايا، بل جلب لها قنبلة موقوتة شديدة الانفجار. اكتشف ذلك عندما أجرى اختبار الدم ليستكمل الأوراق المطلوبة للسفر إلى ألمانيا للعمل هناك، ذاك الحلم الذي كان يراوده ليل نهار. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد قالت له عاملة المخبر بصوت متلعثم: سيد ماجد، أنصحك بالذهاب إلى مركز معالجة الإيدز، وهناك سيجري علاجك، أتمنى لك الشفاء العاجل. لم يكن ماجد يعرف عن الإيدز قبل ذلك اليوم سوى أنه مرض خبيث، لكنه عندما ذهب إلى مركز معالجة الإيدز عرف كل شيء عن هذا المرض اللعين. عرف أنه فيروس خطير يستهدف الجهاز المناعي للإنسان، وأن السبب الرئيسي للإصابة به هو الزنا والمخدرات، وأنه ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عن طريق نقل الدم، وأنه ينتقل من الزوج المصاب إلى زوجته وإلى جنينها. صح ماجد: يا ويلاه، إذا انتقل فيروس الأب مني إلى هالة ومن هالة إلى طفلنا الجنين الذي في بطنها. لم يستطع عقله المظلوم أن يستوعب هذه المعلومات الرهيبة. لم يصدق أن العلم إلى الآن لم يكتشف علاجا شافيا لمرض الإيدز، وأن أقصى ما استطاع العلماء أن يتوصلوا إليه في علاج المصابين بالإيدز هو بعض الأدوية التي تحد من سرعة انتشار الفيروس وتخفف عن المريض بعض آلامه. خرج ماجد من المركز وقد اسود في وجهه كل شيء. لم تعد تنفعه سيارته الفاخرة وفيلته الباهرة، كل أمواله المكدسة عاجزة عن أن تجلب له الدواء والشفاء من هذا المرض القاتل. أدرك الآن أنه دفع ثمن الحرية التي عاشها في البندقية، وعرف كم كانت تلك الحرية مزيفة قاتلة تحمل في داخلها السم الزؤام. شعر بالندم والألم، ولكن لا تساعة من دم، فقد انتقل مرض الإيد إلى زوجته هالة وإلى الجنين الذي حملت به بعد عودة زوجها من تلك الرحلة المسؤومة. وسرعان ما انتشر المرض في جسم هالة، وامتدت يده المؤذية لتلتهم خلايا الشبكية في عينيها وتنشر السرطان في أمعائها. أما مولودتها الجديدة لونا فقد ولدت صلعاء، وبدلا من الشعر الجميل الذي يفترض أن يزين رأسها، انتشرت في رأسها الصغير بقع زرقاء صغيرة مرعبة. فقد ولدت المسكينة مصابة بمرض التهاب الكبد، وصار النظر إليها يثير البكاء والألم بدل أن يكون مصدر فرح وبهجة وسرور. مرت على ماجد وأسرته سنوات كأنها دهور طويلة، ذاقوا فيها من العذاب ألوانا وألوان، وذاقت معهم ابنتهم المسكينة ياسمين من المعاناة ما ذهب ببريق طفولتها وهد حياتها منذ نعومة أظافرها. لم تستطع هالة أن تقاوم المرض بعد موت ابنتها لونا، فاستسلمت في الموت هي الأخرى وفارقت حياتها البائسة المعذبة وهي تمني نفسها بلقاء ابنتها الحبيبة البريئة التي دفعت ثمن جريمة أبيها دون أن يكون لها في ذلك ناقة أو جمل. اقترب ماجد من قبر هالة ولينا بجسده النحيف ورأسه الذي غزاه السيف قبل الأوان، وبيدين مرتعشتين وضع فوقه حكمة الورد وقرأ الفاتحة على روحيهما، ثم أشاش بالبكاء هناك في المقبرة. ومن بين دموعه النازمة كانت تتراءى له صور كالين ومتالي ونادين وسوزي والأخريات، تخيلهن يتهامسن ويضحكن بسخرية وشماتة كأنهن اليوم يستكملن قبض ثمن اللذة العابرة التي منحنه إياها في لحظة من لحظات موت الضمير وذهاب الخشية من الله تعالى. لم يكن ماجد يأبه لانهيار مناعته ولا لمرض السرطان الدم الذي أصابه ولا للآلام الرهيبة التي كانت تبرح به، لكنه كان يتمزق حسرة وندما على عائلته البريئة الطاهرة التي نقل إليها هذه الهدية القاتلة من بلاد التفلت والفوضى والإباحية. ليته التزم بتعاليم دينه وأخلاق مجتمعه، ليته عاش في ظل التعاليم التي كان ينعتها بالبالية المهترئة التي أكل عليها الدهر وشرب، ليته أطاع من قالوا له هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا يرضي الله وهذا يغضبه. ولكن ماذا تنفعه هذه الليتة الآن؟ عاد أدراجه إلى منزله حائس حزينا بائسا زائغ النظرات، يتلفت يمنة ويسرى طوال الطريق، فقد كان يشعر بسبح الموت يطارده ويتربص به أينما حل وحيثما ارتحل. فتح الباب فهرعت إليه ياسمين ابنته الحبيبة، آخر ما بقي له من أمل في هذه الدنيا. عانقته وقبلته ودموعها تنسكب على وجنتيها الطاهرتين، ثم قالت له: بابا حبيبي، لا تتركني وحيدة، لا ترحل عني كما رحلت أمي ولونا، ليس لي سواك في هذه الدنيا. مسح دموعها بيديه المغبرتين بتراب القبر، طوقها بحنان ورحمة وأجابها من بين دموع عينيه: وأنا أيضا أحبك، أحبك كثيرا. ولكن لم يكمل ماجد كلامه بعد هذه اللكن، ولو أكمله لقال: لا مفر من الموت الوشيد، فهو النتيجة الحتمية للإيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا كشافهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.